بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الشارع على هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد تكلمنا عن قوله باب المسح على الجوربين، ثم ذكر رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال أبو داود: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، قال: ليس بالمتصل ولا بالقوي. وقال أبو داود رحمه الله: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو مسعود الأنصاري والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. وتكلمنا في هذه المسألة وحكم المسح على الجوربين. طبعا بينا كما قال الإمام الخطاب كما قال أن النعلين لبساهما فوق الجوربين كما قال ذلك الإمام الخطابي، فمسح على الجوربين والنعلين معا، فمسح على الجوربين والنعلين معا. طبعا احنا بنتكلم على مسألة المسح على الجوربين، ده طبعا لما بيلبس الجورب على طهارة ثم لبس النعل على طهارة، فعلى ذلك جواز المسح على النعلين والجورب. قلنا على ذلك هذا أمر طبعا لا حرج فيه، على أساس أن احنا نعامل النعل والجورب أنه حاله كحال الخف، والمسعى الخفاف كما بينا قد وردت بهذه المرويات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبيذكر هنا الكلام عن حكم المسعى على الجورب فقط، وبينا أيضا كلام العلماء أن الجورب قد اختلفوا في تفسيره، على أساس أن الكل بيتكلم عن الجورب أو يناقش هذا الأمر. قال: لأن أهل اللغة اختلفوا في تفسيره، وإما لكون الجورب مختلف الهيئة والصنعة في البلاد المتفرقة، ولذلك أورد الشارح العديد من تفسير أو العديد من كلام العلماء في تفسيرهم للجورب. ولكن كما بين أن نهاية هذا الكلام أن الجورب يعني بيختلف مختلف الهيئة والصنعة، قلنا على حسب البلدة، فهذه بلدة بتأخذ الجورب يبقى من رقائق الجلد، وأيضا الجورب أيضا بيصنع من الصوف أو غزل القطن أو غير ذلك. ومنهم من قال الجورب المقصود به الجورب المنعل. لكل دائرة التفسيرات وكأنها وردت مختلفة على حسب اختلاف الهيئة والصنعة في البلاد المتفرقة، أو كان ذلك الاختلاف في التفسير. قال: لأن أهل اللغة اختلفوا في تفسيره كما بين. بيتكلم بعد ذلك هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فالإمام أحمد رحمه الله إسحاق بن راهويه والثوري عبد الله بن مبارك ومحمد بن حسن أبو يوسف قال: ذهبوا إلى جواز مسح الجوربين سواء كان مجلدين أو منعلين أو لم يكون بهذا الوصف، بل يكونان ثخينين فقط بغير نعل وبلا تجليد. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله في أحد روايات عنه. يبقى بيذكر كده اختلف العلماء على مسألة جواز المسح على الجوربين فقط، اختلف العلماء في مسألة المسح على الجوربين، وبالتالي بينا أن الجورب يبقى هيختلف الهيئة والصنعة على حسب البلاد. يبقى هذه بلدة الجورب عندها من رقائق الجلد، هذه بلدة الجورب عندها يبقى منعل، هذه بلدة الجورب عندها يبقى من غاز الصوف أو القطن أو غير ذلك من المواد التي أصنع منها. فبيذكر هنا مسألة المسح على الجوربين فقط، قال اختلف فيها العلماء، وبعد ذلك ذكر العديد من الأئمة الذين يجوزون المسح على الجوربين، سواء كان الجورب من رقائق الجلد أو كان الجورب منعل أو كان الجورب صنع من أي مادة من المواد التي يصنع منها كغزل الصوف والقطن أو القماش بصفة عامة. فقال أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره ذهبوا إلى جواز مسح الجوربين سواء كان مجلدين أو منعلين أو لم يكن بهذا الوصف، يبقى كل ما يطلق عليه اسم الجورب يبقى جواز المسح عليه كما يبين في المسألة الأولى، لكن بشرط، قال بل يكونان ثخينين فقط. يبقى ثخين قلنا ليس بالرقيق ولا الخفيف، يبقى ليس بالرقيق ولا الخفيف، يبقى الجورب ثخين، وبالتالي قال يبقى هذا القيد الذي وضعه العلماء بمسألة جواز المسح على الجوربين فقط، قال بل يكونان ثخينين فقط بغير نعل وبلا تجليد. قال أبي قال أبو حنيف أحد الروايات عنه قال واضطربت أقوال علماء الشافعية، اضطربت أقوال علماء الشافعية، وذكر أن الجورب بيتخذ من الأدم من الجلد، قال وكذا من الصوف وكذا من القطن، ويقال لكل من هذا إنه جورب، ونعلم أن هذه الرخصة بهذا العموم التي ذهبت إليها تلك الجماعة لا تثبت إلا بعد أن يثبت أن الجوربين اللذين مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كان من صوف سواء كان منعلين أو ثخينين فقط. قال لم يثبت هذا فقط، بنقشوا المسألة يقول الله الجورب حيتخذ من هذه المواد، حيتخذ من رقائق الجلد، قلنا جورب منعل، جورب مصنع من الصوف أو القطن، قالوا فعلى ذلك الحجة في ذلك ما هي صفة الجوربين التي مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن دي فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما اختلف العلماء في جواز المسح على الجوربين إن لم يكون مجلدين أو منعلين، قالوا في الحالة دي العمدة هو الرجوع إلى الجوربين اللذين كان في قدم النبي، في قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنها فعلا، وبالتالي يبقى لابد من الوقوف على صفة هذه الجوارب التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن الجورب حيتخذ من هذه المواد، يبقى سواء كان من رقائق الجلد أو كان جورب منعل أو من الصوف أو القطن. قال يقال كل من هذا أنه جورب، والمعلوم أن هذه الرخصة بهذا العموم التي ذهبت إليها تلك الجماعة لا تثبت إلا بعد أن يثبت أن الجوربين اللذين مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كان من صوف سواء كان منعلين أو ثخينين فقط. قال وهذا لم يثبت هذا قط، فمن أين علم جواز المسح على الجوربين غير المجلدين؟ بل يقال إن المسح يتعين على الجوربين المجلدين لا غيرهما، حديث قوليا بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم امسحوا على الجوربين، قال لكان يمكن السدال بعمومه على كل أنواع الجورب، يعني بيفرقوا ما بين أمرين، ما بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد عنه امسحوا على الجوربين، قال يبقى الكلام ده هو حيبقى مطلق للجورب بغض النظر عن المادة التي صنع منها. قالوا لكن لما ورد الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، يبقى لابد أن احنا نقف على صفة الجورب الذي كان قد مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا والله يبقى في احتمالات، يا ترى الجورب اللي مسح عليه ده كان مجلد، كان من رقائق الجلد، ولا الجورب ده كان منعل، ولا الجورب ده كان من صوف. قالوا لابد أن يكون من مادة من هذه المواد. قالوا يبقى مسألة مقيدة بصفة الجورب الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لما لم يرد صفة الجورب فقالوا لابد أن يحمل على المسح على الخفاف، والمسح على الخفاف يبقى الخف مصنع من الجلد. قالوا إذا الجورب ده يبقى جورب مجلد، يبقى ده كلها احتمالات وضعوها، وبالتالي وقفوا أن هذا الجورب الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان من رقائق الجلد. قالوا يبقى احتمال أنه كذا أو كذا أو كذا، ودي طبعا مسح مرة واحدة، يبقى على ذلك لا بد أنه يكون مصنع من أحد هذه المواد. وقالوا يبقى في الحالة دهية إحنا حنلحقه بمسألة الخف، بيصنع من القديم. وكذلك قال يبقى إذن هذا الجورب الذي كان في قدم النبي صلى الله عليه وسلم طالما لم ترد الصفة عن الصحابة يبقى حيحمل على مسألة أنه هو مصنع من القديم. ده الكلام طبعا اللي هم ذكروه على أساس أنه هو أبعدوا الجورة وكان مصنع من الصوف أو غير ذلك. فقال يبقى الجورة ده يبقى إما يكون منعل وإما أن يكون أساسا يعني من رقائق الجلد حتى يعني نلحقه بمسألة الخوف. ده طبعا احتمالات الموضوع، أو لأن ده فعل ومش قول، يبقى بنفرق دايما بين القول والفعل. الفعل قلنا يبقى دي صفة واحدة، هي يبقى صفة لما مسح يبقى صفة الجورب اللي مسح عليه لابد ان احنا نقف عليها. ده الكلام اللي هم بيذكروه. ولكن لو جاب القول يبقى ده مطلق الجورب، كل ما يطلق عليه انه جورب يغض النظر عن المادة التي صنع منها. فعلى ذلك قالوا فاذا كان هذا الجورب لو كان قوليا من النبي صلى الله عليه وسلم امسح على الجوربين لكان يمكن الاستدلال بعموم على كل انواع الجورب، وإذ ليس فليس، لما ما جاش قول يبقى قالوا لازم نقف على صفة الجورب الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن قلت لما كان الجورب من الصوف أيضا، يعني ليه ما كانش من الصوف، احتمل أن الجوربين الذي مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كان من صوف أو قطن إذ لم يبين راوي. قال نعم الاحتمال في كل جانب، سواء يحتمل كونهما من صوف وكذا من قديم وكذا من قطن، لكن ترجح الجانب الواحد وكونه من قديم أنه يكون حينئذ في معنى الخف ويجوز المسح عليه قطعا. وأما المسح على غير القديم فثبت بالاحتمالات التي لم تطمئن النفس بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، يعني قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني المسألة والله لو كان الجورب ده من صوف أو قطن هو ده اللي فيه خلاف، لكن لو كان من رقائق الجلد ما فيهوش خلاف، أو كان منعل ما فيهوش خلاف. فقال يبقى على ذلك حنحمل أن الجورب الذي مسع عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون في معنى الخف، الخف بيصنع من القديم، يبقى هذا الجورب بيكون مصنع من القديم. دي كلها طبعا يعني احتمالات وضعها هؤلاء، وبالتالي ردوا على أصحاب القول الأول الذين يقولون الجورب بغض النظر عن المادة التي صنع منها. يبقى القول الأول للعلماء الإمام أحمد رحمه الله ومن كان أيضا على حاله قالوا أنه يجوز المسح على الجوربين سواء كان منعلين مجلدين أو حتى لو صنع من الصوف أو القطن أو من القماش، قالوا يجوز. يبقى ده الجورب هو يبقى كما بينا بيختلف الهيئة والصنع على حسب البلدان، وكذلك ده اعتمد العلماء أصحاب القول الأول ذلك الكلام. أصحاب القول الثاني اللي هم الشافعية قالوا ان هو الجورب يعني لا يكون الا مجلد، لان هو جورب واحد مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليه صفة معينة، فلازم نقف على الصفة عشان ده فعل، وبالتالي قالوا ان هو اقرب ما يكون الى الخفاف، وقالوا ان هو لا يجوز المسح على الجورب ان كان مصنع من صوف او خرق او كان مصنع من قطن. يبقى المادة دي وكأنهم يقولون لا يجزئ المسح على الجورب ان كان مصنع من هذا الامر، واستندوا الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يبقى الامر كده نقول والله في نوع من انواع الشك، يبقى نقوم بطرح الشك جانبا ونقول ان العمل يكون على ما نتيقن. يبقى العمل على ما نتيقن، نقول الخلاف كله فين؟ قالوا في مسألة الجورب لو كان مصنع من غير القديم، يبقى قالوا والله نطرح الكلام ده دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فابن القيم رحمه الله بعد ذلك حيرد على هذا الكلام وقال حتى لو كانت الرواية التي ذكرها العلماء أنها من باب الضعيف، لأن الثابت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في نقل للكلام في مسح النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه مسح على الخفين. قالوا الرواية ده هي أساسا فيها ضعف لضعف بعض الرواة الذين ذكروا ذلك، لكن الثابت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه مسح، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فابن القيم رحمه الله قال قال ابن المنذر روي المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن القيم رحمه الله قال إن هم أساسا ضعفوا الرواية رواية لي بتروى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجورين والنعلين. قالوا لو كان الرواية دي بضعفها هؤلاء، فقال إن هو لأن الثابت والكثرة ذكروا أن المغيرة بن شعبة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. ابن القيم رحمه الله نقل كلام ابن المنذر رحمه الله قال روي المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد، وزاد أبو داود أبو أمامة وعمر بن حريث وعمر وابن عباس، قال فهؤلاء 13 صحابيا، والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث أبي قيس. ما قلنا بيضعفوا الحديث ده من حيث الراوي، يبقى ابو قيس الاودي وايضا هزيل بن شرحبيل، قالوا انه ده اساسا لا تقام بهذا الحديث الحجه، على اساس بيضعفوا الروايه من جهه هؤلاء. فابن القيم رحمه الله قال ان احنا مش هنعتمد على الروايه، ولكن الاعتماد على ما ورد عن الصحابه رضي الله عنهم، ان المسح على الجوربين ورد عن هؤلاء الصحابه جميعا. وذكر ابن المنذر رحمه الله هذه الأسماء، قال ورد ذلك عن علي بن أبي طالب، عمار، عن أبي مسعود الأنصاري، أنس بن مالك، ابن عمر، البراء، بلال، عبد الله بن أبي أوفى، سهل بن سعد، وقال وزاد أبو داود وأبو أمامة وعمر بن حريث وعمر وابن عباس، قال فهؤلاء 13 صحابيا، والعمدة في الجواز، في جواز المسح على الجوربين على هؤلاء رضي الله عنه لا على حديث أبي قيس. قال مع أن المنازعين، قال ابن القيم رحمه الله مع أن المنازعين في المسح متناقضون، فإنهم لو كان هذا الحديث من جانبهم لقالوا هذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا يلتفتون إلى ما ذكروها هنا من تفرد أبي قيس. قال فإذا كان الحديث مخالفا لهم أعلوه بتفرد ضعوين ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة كما هو موجود في تصرفاتهم. يرد دايما لك لما تكين كل بمكيال واحد، لذلك قال والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك، يعني دايما فندوا الأمر وقالوا العمدة أن ده كذا وكذا. قال حتى لو ثبتت ونقوله الزيادة من الثقة مقبولة، ده كلام متفق فيه بين العلماء أن زيادة الثقة دي مقبولة، فعلى ذلك قال أن هم لأن ده لا يتفق مع مذهبهم قاموا برده. قال لو كان جاء من جانبهم لقبلوا ذلك الكلام، دي مسألة. قال والإنصاف كده دايما أنك أنت تكتال للمنازع معك بالصاع الذي تكتال به نفسك، في كل شيء وفاء وتطفيفا، ونحن نرضى هذه الطريقة ولا نعتمد على حديث أبي قيس. قال وقد نص أحمد رحمه الله على جواز المسح على الجوربين وعلى رواية أبي قيس، قال وهذا من إنصافي وعدلي رحمه الله. يبقى قال إن الإمام أحمد رحمه الله بيجيز المسح على الجوربين، والسند ما كانش الرواية دي، لأن الإمام أحمد رحمه الله علل الرواية، ضعف الرواية من طريق أبي قيس الأودي اللي هو روى هذه الرواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال ولكن هذا من إنصافه، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. يبقى قال الإمام أحمد رحمه الله لما أجاز مسح الجوربين كان سند الرواية دي، قال ما كانش سند الرواية دهية، ولكن سند هذا الفعل من الصحابة رضي الله عنه، وأن الفعلة دي تمت من الصحابة ولم يكن لهم مخالف، ما فيش مخالف، حدش منهم قال أنه لا يجزئ ذلك الأمر، وبالتالي الأمر وكأنه مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. وقال كذلك أيضا بالقياس، يبقى قياس المسح على الجوربين بالمسح على الخفين، يعني الجوربين بالمسح على الخفين، ما فيش أبدا يعني دليل يحيل أن احنا نعدي ذلك الحكم في المسح على الخفين للمسح على الجوربين. فده كان سند الإمام أحمد رحمه الله لأنه من إنصافه كما يقول علل هذه الرواية، الرواية دي لا تصلح لأن احنا نستند إليها، ولكن سنده في جواز المسح على الجوربين كان بما ورد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا الشاهد من كلام ابن القيم رحمه الله أن يبقى فيه قاعدة، يعني قاعدة لما تيجي أساسا تكيل لغيرك، يبقى لو كان بينزعك في مسألة تكله بنفس المكيال الذي تكتال به لنفسك، الإنصاف، وأن الإنصاف ده خلق لابد أن يكون موجودا عند الإنسان، كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال 3 من جمعنا فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، أول بند يذكره كده الإنصاف من نفسك، يبقى نقول الإنسان كده لابد أن يكون على عدل وأن يقيم ذلك العدل في قلبه، خلق سمت. وبالتالي العدل قلنا حتى لو كان مع العدو، حتى لو كان مع العدو. لما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أمرنا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أمر بالعدل. قلنا العدل ده مش معناه أنك أنت تكل نفسك وتكل غيرك بغير ذلك المكيال، لا، تكل بمكيال واحد. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وإن حتى لو كان الشهادة دي على النفس، قلنا ده هو العدل وده خلق الإنسان. فابن القيم رحمه الله قال ده الإنصاف، أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك، فإن في كل شيء وفاء وتصفيفا. قال ونحن لا نرضى هذه الطريقة ولا نعتمد على حديث أبي قيس، ونقل كلام الإمام أحمد رحمه الله. والمس على إيماء قول أكثر أهل العلم، منهم من سمينا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بالإضافة أيضا إلى طائفة العلماء الذين يجوزون المس على الجوربين. يبقى قال والمس على الجوربين هذا قول أكثر أهل العلم، منهم من سمينا من الصحابة، يبقى نقول 13 صحابيا ورد عنهم المس على الجوربين، يعني نقول أن الحكم دوت لم ينقل عن صحابي واحد، ولكن عن جم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عن جم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا إلى اعتماد هؤلاء الأئمة لمسألة المس على الجوربين، وأنه لا تفرق بين الجورب إن كان من رقائق الجلد أو كان منعل أو كان مصنع من غز الصوف أو القطن أو حتى لو كان مصنع من الخرق. ولذلك عندنا غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع سميت بذلك، قلنا لأن الصحابة كانوا يلفون على أقدامهم اللفائف، يعني كما ورد في التفسير أن هي غزوة ذات الرقاع، قلنا كنتيجة الحر الشديد، وعلى ذلك قاموا بلف الخرق على أقدامهم وصلوا بهذه الهيئة. فقالوا طبعا على ذلك كانوا يمسحون عليها، قلنا كانوا يمسحون عليها. يبقى كذلك أيضا هذه غزوة من الغزوات، والظاهر طبعا من فعل الصحابة أنهم أيضا كانوا يمسحون، لأن هذا الأمر ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في المسح على الجوربين. يبقى الجورب إذا كان مصنع من خرق، من غز الصوف، من القطن، مصنع والله من رقائق الجلد، مصنع أو جورب منعل، كل ذلك جواز المسح عليه قياسا على الخف ابتداء. وكذلك لا مانع أن الجورب لو صنع من غير الجلد أو كان غير منعن، يعني ليس هناك من يدفع ذلك الأمر، أنه يتم المسح عليه لأنه في معنى الخف بهذه الصورة. والأمر الثاني لذلك ورد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكر الشارح بعد ذلك الروايات التي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في مسحهم على الجوارب، في مسحهم على الجوارب. فده حال الصحابة رضي الله عنهم في جواز المسح على الجوربين، حتى لو لم يكونا مجلدين أو منعلين، حتى لو صنع من أي مادة من تلك المواد، ولكن وضعوا القين أنه لابد أن يكون ثخينا، يبقى ثخينا وليس بالرقيق ولا الشفاف. ثم بينتقل بعد ذلك إلى رواية أخرى، رواية عن أوس بن أبي أوس الثقفي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أو مسع على نعليه وقدميه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسع على نعليه وقدميه. قال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على كظامة قوم، يعني الميضاء، ولم يذكر مسدد الميضاء والكظامة، ثم اتفق فتوضأ ومسع على نعليه وقدميه، وتوضأ ومسع على نعليه وقدميه. قال أتى على كظامة قوم، قال هي آبار تحفر في الأرض متناسقة، يخرج بعضها إلى بعض تحت الأرض، فيجتمع مياهها جارية ثم يخرج عند منتهاها ويسيح على وجه الأرض. قال وكما يقول الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، مسح على نعليه وقدميه. فعلى ذلك ثبت مسح النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن قدامة، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على سور النعل التي على ظاهر القدم، فعلى هذا المراد مسح على سور عليه وظاهر الجوربين اللتين فيهما قدمان، يبقى مسح على نعليه وقدميه. يبقى المقصود فيها أنه مسح على النعلين وعلى أيضا الجوربين، أنه لبس الجورب ثم لبس النعال على الجورب، فمسح على سيرنا عليه واستكمل ذلك على الجورب. استكمل ذلك على الجورب. يبقى نقول ان النعل والجورب متى لبسهما الانسان على طهارة يبقى جاز المسح على الجورب والنعل. ونعتمد ان الجورب والنعل كحالة واحدة او ان هو يقوم مقام الخف مجتمعين. ان طبعا النعل هنا قلنا ان هو بيبقى اسفل الكعب، لا يجوز ان احنا نمسح على النعل ان لم يكن تحت ذلك النعل جورب، ولابد من لبس هذا الجورب او النعل على طهارة حتى يجوز المسح على الجورب والنعل معا كما ورد في هذه الرواية. حينتقل بعد ذلك في الكلام عن كيفية المسح، ازاي بيتم المسح على الجوربين او المسح على الخفين. قال باب كيف المسح. يبقى الصورة التي نتمم بها المسح على الخفاف او المسح على الجورب. قال في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، فقال غير محمد مسح على ظهر الخفين. وقال ايضا في رواية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى. العقل يقول كده لو كان بالرأي. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال أيضا في رواية عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناد هذا الحديث أي عن عبد خير عن علي بن أبي طالب قال ما كنت يعني أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. وقال أيضا كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. وكذلك أيضا ورد عن عبد خير رحمه الله قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه. وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. كذلك أيضا في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين وأسفلهما. قال فمسح على الخفين وأسفلهما. لكن المحقق يقول أن هذه رواية ضعيفة يضعفها العلماء يبقى الرواية الواردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قوله وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين وأسفلهما الذي ورد عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين مسح على ظهر الخفين، هذا هو الذي ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما أنه ورد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأسفلهما قلنا هذه رواية يضعفها العلماء والمحقق ضعف هذه الرواية. بيتكلم على كيفية المسح، يبقى الصورة التي نتمم بها العبادة. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف، مسح على أعلى الخف على ظاهر الخف. ولذلك نقل كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه المقدمة قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو كان المسألة بتتاخد كده بالعقل يبقى نقول يبقى أيهما أولى بالمسح، نقول والله الجزء الذي نطأ به الأرض، نقول والله ده لأن احتمال هيبقى عليه أتربة وكذلك أذى أو قذر، يبقى احنا محتاجين ان احنا نزيل ذلك الامر. نقول العقل يقول ذلك، ولكن نقول ان الشرع اتى وظهر الخفين وقال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفين. يبقى دايما كده ان المسألة نبحث عنها في المسألة الشرعية قبل ما الانسان ممكن يستحسن الكلام او يرى بعقله وبرأيه. لذلك كما قال أبو الزناد رحمه الله إن كثيرا من وجوه الحق لا تأتي أو السنن لا تأتي على خلاف الرأي، يعني كما يقول كده إن كثيرا من وجوه الحق والسنن لا تأتي على خلاف الرأي، منها أن الحائض تمكث عن الصلاة والصيام فإذا رفعت الحيضة أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. يعني أبو الزناد رحمه الله بيتكلم وبيذكر كده الدين مش بالرأي، يعني انظر كده الى الدليل الى سند الافعال اللي احنا حنقوم بها. وقال ان كثيرا من نزول الحق والسنن لا تاتي على خلاف الراي، يعني ان كده نقول والله الراي يقول كذا نقول لا ده الشرع قال كذا ما قال، والله مش تشريعنا يعني بناخده من العقل، لكن عندنا مصادر أساسية، مصادر اللي احنا أساسا بناخذ منها الدين الكتاب والسنة، وبالتالي ممنوع انك انت تتقدم برأي على كتاب ربك سبحانه وتعالى ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عرض على الإنسان عار يعني شيء ما، نقول لا تتكلم إلا بعد النظر في الكتاب والسنة. ساعات الإنسان كده والله شايف المسألة، مسألة نقصها على كذا، يقول لك يا ترى كلام ده صحيح ولا لا، ده أنت قستها بالعقل، يعني قص المسألة بالعقل قبل أنك أنت تتكلم بذلك الكلام. لابد أن احنا نحيل المسألة للكتاب والسنة أولا. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا كده أن احنا نتقدم لا بقول ولا بفعل على الكتاب، أنك أنت قبل إبداء الرأي انظر إلى الكتاب والسنة، عسى أن يكون أتى الدليل في الكتاب والسنة مخالف تماما رأيك، فأنت تخالف الكتاب والسنة عن طريق رأي. لكنها قياسات عقلية، يعني ساعات كده الإنسان بيطمئن ويركن إلى عقلي ويظن في نفسه أنه من أصحاب العقول الموزونة، فبالتالي يزن الأمر إيه هكذا، يقول ده شبيه بكذا، يقول يعني أنت يا ترى الكلام ده هو قاعدة لابد تكون نسير عليها تماما كده، ولا أنت أساسا لا نتكلم لا تبدي الرأي إلا بعد النظر للكتاب والسنة. ده حال الإنسان المؤمن، يبقى دايما المؤمن كده كلامه لابد من مسك اللسان قبل أن تتكلم تتفوه في مسألة دينية إلا بعد النظر إلى كتاب ربك سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يقول كنت رجلا مذاء، يعني كان كثير المذي، لأنه كان كثيرا ما يداعب ويلاعب فاطمة رضي الله عنه، فكان بيغتسل. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاك قال مسأله، يعني كان كنت رجلا مذاء فتشقق ظهره من كثرة ما كان يغتسل من المذي، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المقداد بن الأسود، فدعاه أن يسأل النبي، قلنا استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، قياسا يشق الإنسان على نفسه بقياسه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني كنت رجلا مذاء، فهو عند ذلك اعتمد أن المذي يساوي مسألة المني، في إخراج المني وجب الغسل، فكذلك المذي نتيجة أنه خرج بشهوة، وأن سبب أنه يعني كنت رجل مذاء كان كثير الملاعبة والمداعبة لفاطمة رضي الله عنها، فهو استحى من النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن السؤال دوت، فدفع المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إنما فيه الوضوء، فيه الوضوء، أدي اليسر، أدي يسر الشريعة، يبقى يسره وتعسره، قلنا لو قسناها بالعقل كده ممكن فيها تعسير، لكن دايما كده نرجع للنصوص، قلنا لما تشقق ظهره لما تعب من المسألة يبقى كان بيغتسل على طول، ولما تعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما فيها الوضوء، مسألة بسيطة جدا فيها الوضوء، ولكن يغسل الذكر والأنثيين كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول المسألة كده قياس عقلي، فقياس عقلي ممكن أساسا يضع الإنسان في الحرج، يضع الإنسان في الحرج، فما تقصش مسألة عقلية، ارجع للمصادر أولا. نقول لك والله أخر الرأي بتاعك، أخره بس، أخره ده من باب الأدب مع الكتاب والسنة، تأخر هذا الرأي وبالتالي تنظر للكتاب والسنة، يعني لا تندفع إلى القياس عن طريق العقل بتاعك، ولكن نقول تتأدب مع الكتاب والسنة، يبقى لنا حدود كده لا نتعداها. فلذلك هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، العقل يقول كده، لو احنا طرحنا المسألة ما نعلمناش المسألة الشرعية، وقلنا والله دلوقتي المسح على الخفاف يجوز المسح عليه، نمسح منين؟ كيفية المسح؟ يقولك والله يعني نمسح من أسفل، هو ده الجزء اللي احنا بنطع به الأرض، لكن يقول لا، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يبقى قال يمسح على ظاهر خفيه، فلذلك قال برأيه بالقياس وملاحظة المعاني، لكن أسفل الخف أولى، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، أي ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو أعلاهما، لأن أسفل الخف هو الذي يباشر المشي ويقع على ما تنبغي إزالته بخلاف أعلاه وما على ظهر القدم، ولكن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه، قال فلا يعتبر ولا يعبأ بالقياس والرأي الذي هو على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما يعني بنقرأ لكلام العلماء يقول هذا قياس فاسد الاعتبار، يا هذا قياس فاسد الاعتبار، نقول لا اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع نص، يبقى طالما النص موجود يبقى خلاص، ما نقولش نجتهد مع النص إلا إن كان القياس ده يعني يأتي على سبيل الموافقة لما ورد في النصوص. في بعض الأحيان نقرأ كده نقول دليل المسألة، بعض العلماء يقولون دليل المسألة الكتاب والسنة والقياس، قلنا ده من باب تعديد الأدلة، فالقياس أتى موافقا لذلك، يبقى القياس يأتي موافقا للأمر، فإن أتى موافقا ممكن بنستعمله أن أيضا ده دليل في المسألة، لكن لو كان خلاف مخالف ومناقض للنص يبقى لا عبرة لذلك الرأي ولا القياس، نقول هذا قياس فسد الاعتبار لورود النص، يعني كما بينا قبل ذلك في مسألة قضاء صوم النافلة الذي قال عنه الأحناف، الأحناف يقولون كده لو الإنسان صام صوم النافلة ثم أفسد ذلك الصوم سواء بعذر أو غير عذر قال وجب عليه القضاء، قاسوا المسألة على مسألة إفساد الحج والعمرة إن كان من باب التطوع، الحج والعمرة إن فسدتا حتى لو كانتا من باب التطوع وجب عليه القضاء، هذا وجوب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقاسوا كده الكلام قالوا يبقى صوم النافلة ذلك الصوم يبقى وجب عليه القضاء، قاسوها قال لك دي المسألة فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أملك لا يعني إن شئت إيه أنت مخير بين الأمرين، قلنا حتى لو لم يكن هناك يعني عذر للإنسان نقول كده الإنسان هو صام صوم النافلة وطراء لنفسه كده أن يفطر ذلك اليوم، قلنا ترى عنده عذر ما عندوش عذر، وعلى ذلك نقول والله أنت مخير بين الأمرين، أنت مخير إن شئت فصم وإن شئت فلتفطر، يبقى هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في نص في المسألة وفرق ما بين يبقى نافلة الصوم ونافلة الحج والعمرة، في نافلة الحج والعمرة نقول لا ليس لك الخيار إلا الإتمام، لو أفسد الحج والعمرة عنا على سبيل التطوع نقول أنه لابد فيها من القضاء، ده حكم الشارع، طب في الصوم كده لا ده حكم الشارع أنه أساسا أنت مخير بين الأمرين، ولكن طبعا الأفضل إتمام العمل لأن الله تعالى كما قال ولا تبطلوا أعمالكم، لكن إحنا نقوله هم قاسوا دي على دين يقول لك لا طالما في نص المسألة مفيش قياس، يبقى عشان كده نقول ده قياس فاسد الاعتبار لا قيمة له ولا وزن لأنه مخالف للنص، ولازم ما نعرف كده أن أدلة الأحكام لها ترتيب، يبقى أدي النص من الكتاب والسنة الإجماع بعد كده بيأتي القياس هو الدليل الرابع، فازاي نحن ممكن ندفع بيه الدليل الاول اللي هو النص من الكتاب والسنة، فعشان كده دايما نقول لو اتى القياس مخالف للنصوص يبقى لا عبرة بذلك الرأي، عشان كده نقول الاجتهاد مع نص هذا قياس فاسد الاعتبار، هذا قياس فاسد الاعتبار، فبيذكر هنا قال فلا يعتبر ولا يعبأ بالقياس والرأي الذي هو على خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ممكن الإنسان يقع في الحرج ده قلنا يعني نقول والنية نية صالحة وهو لا يقصد أبدا معارضة الكتاب والسنة، لكن كل ما في المسألة أن احنا ساعات بنقحم العقل في المسائل دي، نقحم أنا شايف دي زي دي يعني أنا شايف دي زي دي وبالتالي يتكلم بذلك أدب، قلنا لازم ده أدب نتعلمه كتاب والسنة، عود كده أنك أنت اللسان لا يتكلم في مسألة مسائل الدين إلا وسند المسألة يعني بين عينيك، علم كده أي مسألة مسألة الدين أبنى نتكلم فيها سند المسألة بين عينين، يبقى ده دليل الحكم نقوله والله لو سئلت إيه دليل المسألة يبقى دليل واضح بالنسبة لنا، وأن حتى نتعلم الأدب مع الكتاب والسنة، وأن حتى أيضا يعني لا ينطبق علينا ذلك الأمر الذي لا تقدمه بين يدي الله رسول، نوع أنك أنت تتقدم لا بقول ولا بفعل بين يدي الكتاب والسنة إلا بعد الاطلاع على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، يعني كان بيرى هذا الرؤية، قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظهرهما، وحتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، يبقى صورة المسح هو المسح على ظاهر الخفين، ولذلك قال ان صورة المسح كيف هي، قال ان يضع اصابع اليمنى على مقدم خفه واصابع اليسرى على مقدم الايسر ويمدهما الى الساق فوق الكعبين ويفرج الاصابع، يبقى عشان نمسح الخفاف ازاي المسح، قال ان يضع اصابع اليمنى على مقدم خفه، يبقى اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، بنمسح بالاصابع بنمسح بالاصابع، يبقى الاصابع دي بنحطها على بدايه الخف كده او بدايه الجورب، ادي اليمنى على اليمنى واليسر على اليسر، وبعدين بيتم مدهما سحبهم كده الى اعلى لغاية لما نستغرق يعني محل الفرض. طبعا قلنا الخف او الجورب لازم يكون يعني ساتر لمحل الفرض، فبنمسحش على ظهر القدم فقط، ظهر القدم، وبنسحب اليد لغاية لما نصل الى الساق اي فوق الكعبين. يبقى ده المسح، يبقى المسح عن طريق الاصابع، يبقى اصابع اليد، اصابع اليد المبتلة، قلنا ده مسح يبقى اصابع اليد مبتلة، فنمرر الاصابع على اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. قلنا لو كان الانسان تم مسح على اليمنى وبعدين مسح على اليسرى مفيش حرج، لكن الافضل هو المسح بهذه الصورة في توقيت واحد. والمسح هنا ما نقولش والله ده بدل غسل قدمين، غسل القدمين كم مرة؟ ثلاثة، المسح مرة واحدة، السنة ان المسح مرة واحدة لا تكرار للمسح، يبقى ما نكررش المسح، وان المسح اساسا بيستغرق من خلال العضو باكمله، ويتم المسح عن طريق اصابع اليد المبتلة، بنضع اليمنى او اطراف اليمنى على بداية الخف او الجورب واليسرى على اليسرى، ويتم سحب اليدين ومدهما الى الساق فوق الكعبين، وان يفرق بين اصابعه، ان يفرق بين اصابعه. وقلنا ان المسح مرة واحدة لا تكرار للمسح. وتاني نقول برضك بالعقل كده ممكن نقيس، نقول والله ده المسح بدل غسل القدمين، يبقى على ذلك غسل القدمين ثلاثا، يبقى يمسح ثلاثا. نقول لا، لم يرد ذلك الأمر، ولكن المسح ورد أنه مرة واحدة كما نقل الصحابة رضي الله عنهم. قال مسح على الخفين وأسفلهما، قلنا دي رواية ضعيفة، ولكن مذهب العلماء إن المسح أساسا لا يجزئ إلا إن كان على أعلى. لو مسح أعلى الخف وأسفل الخف يجزئ، لو مسح أعلى الخف يجزئ، لو مسح أسفل الخف يبقى لا يجزئ. يبقى دي الصور أساسا في المسح، أمسح أعلى الخف وأسفل الخف يجزئ، لو مسح واقتصر على أعلى الخف يجزئ، لو مسح أسفل الخف نقول لا يجزئ. يبقى لا يجزئ، قلنا لأنه هو أساسا لم يمسح على محل الفرض في هذه الصورة، أن كما بيّن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما بيّن أيضا مغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه، مسح على ظاهر خفيه. يبقى قلنا لو اقتصر على الظاهر فبيع ونعمل، لو مسح الظاهر والباطن نقول أيضا صحيحة، لو مسح الباطن فقط دون الظاهر نقول عند ذلك يبقى ده كلام مردود ولا يجزئ الوضوء أو المسح بهذه الصورة. هيتكلم بعد ذلك تحت باب آخر، وباب في الانتضاح، في باب الانتضاح، نضح الماء على الفرج، نضح الماء على الفرج بعد وينتضح، كان إذا بال يتوضأ وفي رواية أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. يبقى أيضا الانتضاح نضح الفرج بعد البول، سواء نضح الفرج بعد البول وقبل الوضوء، أو نضح الفرج بعد التبول والوضوء ثم يتم نضح الفرج. والنضح إن إحنا هناخد كف من ماء ثم يعني نضعه ونضح به الفرج. إن طبعا الكلام ده يعني هنعلم إن حتى نستطيع أن ندفع الوسوسة التي قد تطرأ على الإنسان، أن هناك قطرة بالبول خرجت أو غير ذلك. طبعا المسألة دي يعني مش هتطبق على الجميع، وإلا هنجد أن البعض بيبقى صورة من صور الحالة المرضية أن في قطرة من البول بتحبس، قطرة من البول بتحبس ويعلم بذلك الأمر، وتخرج هذه القطرة ويعلم خروج هذه القطرة، غير لما نعالج وسوسة، يعني وسوسة الإنسان. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، وهو النضح، نضح ذلك الفرج بالماء بعد البول والوضوء أو بعد البول، يعني بصفة عامة كما صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، وهو النضح، نضح ذلك الفرج بالماء بعد البول والوضوء أو بعد البول، يعني بصفة عامة كما